السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوتي الكرام، نبدأ بالقواعد الفقهية وكتاب إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة السلطية للشيخ سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى. وكنا بدأنا في قاعدة الرابعة الضرر يزال، لعلنا نعيد الكلام فيها، المقدمة التي تكلمنا عنها نظرا لعدم اكتمال الدرس في الأسبوع الماضي، ورغبة بعض الإخوة والأخوات على أننا نعيد الجزء الذي بدأناه حتى تتصل القاعدة من بدايتها. فنبدأ ببداية القاعدة مرة أخرى، وهو القاعدة الرابعة، وقول المصنف سماها الضرر يزال. وقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: أصل هذه القاعدة التي استنبطت من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه مالك في الموطأ مرسلا، وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس وعبادة بن الصامت، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو حديث حسن. وقال السيوطي عليه رحمة الله تعالى: اعلم إن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، وهي مع القاعدة التي قبلها أي المشقة تجلب التيسير متحدة أو متداخلة، ويتعلق بهذه القاعدة قواعد. القاعدة الرابعة الضرر يزال لها عدة قلنا معاني، منها عند العلماء منها قولهم الضرر يزال، أصلها كما قال يعني معنى القاعدة جاء من حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لا ضرر ولا ضرار. والضرر هو معناه إيصال المفسدة للغير، والضرار هو مقابلة الضرر بالضرر، كأنك تقول لا ضرر ابتداء ولا ضرر جزاء ومقابلة، فلا تضر أحد ابتداء وتفسد تصل المفسدة للغير، ولا أيضا تقابل الضرر بضرر جزاء ومقابلة. كان يبين هذا بأن الإسلام يمنع الضرر عن الناس سواء ابتداء أو مقابلة وجزاء. والمصنف يعني استدل لهذه القاعدة، بحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا، والحاكم وصله وغير الحاكم وصله في روايات أخرى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لذلك سميت القاعدة أحيانا عند بعض بنفس الحديث. ويستدل لها أيضا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. فهذا أيضا الصوت ينقطع، المصنف يستدل أيضا بحديث آخر لهذه القاعدة، حديث من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله به، وقد تلقى مع إرسال هذا الحديث تلقى أهل العلم المعنى فيه بالقبول، خاصة أن قد جاء في القرآن أدلة أخرى على معنى هذا الحديث تبين انتفاء الضرر كما سنبين في الاستدلال لها. ولكن المقصود هنا بلا ضرر ولا ضرار، البعض أيضا ضبط الرواية بلا ضرر ولا إضرار، يعني قالوا الضرر أن يدخل الضرر على غيره، ضرر ينتفع به، يعني هو يفسد يدخل المفسد على الغير ولكن في مقابل منفعة له، والضرار أن يدخله على غيره من غير منفعة بما لا منفعة له. ومثلنا الأسبوع الماضي أيضا قلنا لو واحد مثلا جاء يبيع شيء أمام بيت أحد، وقف أمام البيت فكشف لعورات البيت وليل نهار وأيضا يلقي بعض الأشياء فلا ينظف المكان، فيخرج إليه صاحب البيت فيأمره بالذهاب من هذا الموضع، لا شك أن هذا فيه ضرر لهذا الرجل الذي جاء يبيع ويشتري ويطلب الرزق، ولكنه فيه منفعة أو حق أيضا لمن يعني تسبب له في ذلك، لأنه يضره بهذا المكان وفي وجوده يكشف العورات له ويطلع على أهل البيت. لكن لو انتقل إلى مكان آخر بعيد عن هذا الرجل في بيت على آخر الشارع أو في مكان آخر فذهب إليه الرجل أيضا وأصر على الانتقال، فنقول هذا كأنه إضرار به، لا ضرر ولا ضرار، هذا ضرار لأنه أفسد عليه أيضا الوقوف بلا منفعة له، أنت قد انتقل من عندك ولا يجرح لك العورات ولا يطلع على شيء، فأنت الآن بفعلك هذا أفسدت عليه ولكن لا ضرر ولا منفعة لك. وهذا أحد التفسيرات أيضا كما قلت. ومنها أيضا أنه إذا رجل مثلا أضر أحد كما قلت دعمه بالسيارة أو خبطه فأتلف له السيارة، فلا يقابل هذا الضرر بضرار، بيقول له أتلف لك سيارتك بنقابض السيارة، فجاء الشرع أيضا من هذا ضرار، لأنه أنك لم تستفد أنت شيئا من ذلك، أفسدت على رجل سيارته الثانية وأنت لم تنتفع بشيء، مع أنك لو كنت قد طالبته بالتعويض أو بإزالة الضرر من عليك بتصليح ما أفسده لكان هذا الذي أقره لك الشرع، وهذا أيضا من الضرر والضرار، التفسير لمعنى الضرر والضرار. يستدل هذه القاعدة من قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيها نهي عن الضرر، وقوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وأيضا من قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، أيضا النهي عن الضرار. لذلك قلنا بأن الضرر ينقسم إلى نوعين، ضرر بحق وضرر بغير حق، وهذا يبين لنا بأن لا ضرر ولا ضرار فيه عموم، لكن هذا العموم يراد به خصوص، ليس العموم بكل أنواع الضرر. يخرج من هذه القاعدة الضرر بحق الذي هو غير ممنوع شرعا، بل قد يجب على المرء أن يطبقه، وهو الضرر الذي قد يصل يبلغ الإنسان بجريرته أو بجريمته، سرق فلابد من قطع اليد، فلا شك بأن من يقطع يد السارق يصيب السارق بضرر، لكن هذا الضرر ليس ممنوعا شرعا بل هو مأمور به شرعا، والقاتل يقتل، فهذا لا شك ضرر لاحق بالقاتل ولكنه ضرر بحق. إذن هذا الكلام القاعدة لا ضرر ولا ضرار ليس على العموم، بل هو كأنه عام يراد به الخصوص، أو نقول عام خصص بأن خرج من الضرر الذي بحق، هذا يخرج من هذه القاعدة. أما المقصود بهذه القاعدة الضرر بغير حق، وهو الضرر الذي فيه تعدي على أموال الغير أو تعدي على أعراض الغير، فهذا إضرار بغير حق، هذا إضرار بغير حق. فنقول هذا إضرار بغير حق وهو الذي تعنيه هذه القاعدة، وأن هذا الضرر يأثم صاحبه. يبقى إذن القاعدة قلنا مقيدة، نقول مخصوصة، المهم إن هو الذي يقصد به هنا الضرر الذي هو بغير حق، أما الضرر بحق القصاص والحدود وسقر أي عقوبة أو تعزير أو غير ذلك هذا لابد منه، لأن هنا عندنا قاعدة أخرى، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأنك تقطع اليد وتقتل القاتل وغير ذلك وإن كان في مفسدة لكن مقدم لقطع هذا الباب الذي قد يؤدي للإفساد على الناس والتعدي على الأموال والحرمات والنفوس. طيب هذه القاعدة اللي هو الضرر والضرار ضابطها الأساسي هو نفي الزيادة في الضرر، يعني الضرار المقصود به، لأن الضرر واضح أنك لا تضر ابتداء، لكن الضرار وأنك هو نفي هنا لما لا ضرر ولا ضرار، أي نفي الزيادة في الضرر، نفي الزيادة في الضرر. قلنا بأن المقصود بمنع الضرار هو نفي الزيادة في الضرر، أي لا يتوسع في الضرر، لأن هذا هو المقصود بنفي في القاعدة. دل ذلك على أن هذه القاعدة لها تطبيقات كما قال المؤلف، تطبيقات في كثير. نعم أنا ما زدت عن ما قلته قبل ما تخرجوا، توقفت عندما خرج الـ الـ الـ الـ النت، فما في شيء فاتكم، أنا بلاحظ ذلك لما بخرج بتوقف. فنقول الآن هناك تطبيقات لهذه القاعدة التي قيدت بالضرر الذي هو ليس بحق شرعي، منها جعلت هذه القاعدة مثلا الرد في العيب، الرد بالعيب. لماذا رأى الرد بالعيب؟ أنك ترد السلعة إذا وجدت فيها عيب لترفع الضرر، لإزالة الضرر على المشتري. أنا ما اشتريت السيارة مثلا إلا لأركبها واستمتع بكل منافعها، فإن وجدت في السيارة ضرر عيب فالضرر علي يزال. اشتريت سلعة وجدت فيها عيب، قطعة قماش مثلا فيها قطع أو فيها ألوان متغيرة، جوال مثلا موبايل فيه إشكالية في الشحن أو في الشاشة، فهذا عيب، هذا عيب أصابني في السلعة التي اشتريتها ضرر، لابد أن أزيل الضرر. أيضا جعل الخيار في الشرط، خيار الشرط في البيع والشراء، أن يشترط المرء عند الشراء بأنه له مثلا للتجربة 3 أيام، أو البائع يشترط، هذا كله لإزالة الضرر الذي قد يصيب المرء، يتعجل في الشراء لا يكون يدري السلعة مناسبة له أم لا، فجعل الاشتراط بالرد خيار الشرط، هذا أيضا من باب لا ضرر ولا ضرار. الحجر الذي يحجر القاضي على أموال، سواء أموال المفلس أو أموال الغير قادر على التصرف السليم، لو قلنا لو كان عليه ديون أو عليه حقوق للغرماء، فعلى حماية الغرماء وألا يصيبهم الضرر من سفه هذا الرجل عدم حسن تصرفه في ماله، فجاء الحجر، لأن الحجر فيه ضرر على المحجور عليه، أن يمنع من استعمال أمواله واستخدامها، لكن جاء هذا الضرر بحق. ما هو الحق؟ هو إزالة الضرر عن الحماية للغرماء لأنهم مش هلاقوا أموال. الشفعة أيضا التي شرعت للشريك على المشاع مثلا لدفع ضرر القسمة، أيضا لأن الجار دفع وللجار دفع ضرر الجار السوء، رجل تشارك مع أخيه، تشارك مع أخيه في قطعة أرض، ثم أراد الأخ أن يبيع فباع لأخ آخر أو لرجل آخر، فحماية لهذا الشريك الجار الأول ألا يدخل عليه شريك آخر غير مختار هو له ولا يعلم أحواله ولا أخلاقه، جعل له في الشرع الشفعة بأنه يقول أنا أشتري بالسعر، بل له الحق في فسخ العقد الذي قد تم ويشتري هو دفعا للضرر الذي قد يصيبه. ما الضرر؟ أن يأتيه شريك لا يعجبه يشاركه في المكان وفي شيء وقد يسيء إليه، فجاء الشرع لدفع هذا الضرر. قلنا القصوص، القصاص والحدود والكفارات كلها جاءت أيضا لرفع الضرر عن المجتمع، لأنك لو لم تطبق الحدود والقصاص والكفارات، هذه الحدود والقصاص سيصيب المجتمع ضرر أعلى، لأن كل الناس تقتل وتعلم أن ليس عليها شيء، وتسرق وتعلم أن ليس عليها شيء، أو العقوبة ليست كما قررها الشارع الحكيم، فهذا لا شك ضرر. لذلك لو طبقت هذه القصاص والحدود لم تنع كثير من الناس عن هذه الجرائم، وهي أصلا وضعت لدفع الضرر على المجتمع. أيضا ضمان المتلف، رجل أتلف سيارة لرجل فأصبح وضامن لهذا المتلف. ليش ضامن؟ إيش هذا تحت القاعدة إزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له. رجل ما الضرر اللي أصابه؟ ضرر خبط له أحد السيارة، دعمها، أو واحد أفسد شيء عليه، فعليه الضمان، جعل هذا الضمان الذي المتلف لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له. قلنا أيضا دفع الصائل، الصائل الذي يأتي ويهاجم الناس، يهاجم النفس أو العرض أو المال، جؤ الدفع دفعه بكل شيء حتى وإن أدى إلى قتله لإبعاد الضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أيضا منها أيضا نصب الأئمة، قلنا والقضاء، أن ينصب ولي الأمر أئمة يصلون بالناس وقضاء يحكمون بين الناس لدفع الضرر عن الأمة، ليقيموا الحدود ويمنعوا الجرائم ويستأصلوا يعني شأفة الفساد الموجود. فهذا أيضا من باب هذه القاعدة أن الضرر لابد أن يزال، ولن يزال إلا بوجود أناس ينصبوا لهذا الأمر. أيضا منها فسخ النكاح بالعيوب، الحين النكاح عقد لازم، ما يفسخ إلا في إذا كان هناك ضرر. منه الضرر بالعيب، يعني بعد أن تم النكاح وجد عيب بالمرأة أو عيب بالرجل، يمنع من المقصود الأسمى من النكاح والجماع مثلا، فقال هنا الفسخ بالعيب، يفسخ العقد بالعيب، أو يفسخ بالإعسار. رجل أعسر لا يستطيع الإنفاق على زوجته، والقوامة للرجل، وعليه الإنفاق كما أن له الاستمتاع، فإن أعسر ولم يستطع أن ينفق عليها، إن أرادت الفسخ بسبب ذلك قلنا لها حق، لأنه ضرر يصيبها الآن، كيف هي تقطات وتأكل وتطعم وتشرب وتكتسي وهي وعندها زوج لا ينفق عليها، فلا أن تفسخ النكاح بهذا العيب أيضا. فنقول هذه كلها مسائل وأبواب لهذه القاعدة. أيضا منها أيضا كما قلنا أن من أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل هذا الإتلاف بإتلاف ماله. ليش؟ لأن هذا توسيع للضرر، هذا مال هو لا، هذا الضرار نقوله الإضرار. ليش هذا؟ لأن هذا توسيع للضرر بلا منفعة، وهذا هو المقصود مهم القيد، هذا توسيع للضرر بلا منفعة. والصحيح والأفضل هو تضمين المتلف قيمة الذي أتلفه المتلف. أما يقابل الإتلاف بإتلاف فهذا من الضرار. أيضا قلنا بأن لو رجل أعار أرضا للزراعة وأجرها، رجل أجر أرض مزرعة وفي توقيت لتسليم المزرعة، والتوقيت هذا لما جاءت المدة الإجارة كان الزرع قد أثمر أو الشجر أثمر أو أينعت الثمار أو ظهرت السنابل في القمح مثلا ويجب الحصاد، ولكن جاءت مدة انتهاء الإجارة ولا بد يسلم الأرض. فنقول له هل يسلم؟ يقول له صاحب المزرعة هذه أرضي وقتي لابد تأتيها لي، ليس ليك أنك تجلس فيها ولا يوم واحد. قيل له نقول لا، لك هنا أيها المستعير أو المستأجر أن تظل الأرض عندك حتى تحصد الزرع أو تقطف الثمار، ولكن عليك أجرة المثل. لماذا؟ لأن لو سلمنا له الأرض خسر الزرع وخسر الثمار فتضرر من ذلك، أو أنه يقلع الزرع قبل ما يقول له شيل زرعك وامشي، أنا ماليش علاقة أنا عايز الأرض فاضية، فهذا لا شك يصيبه بضرر، أو هذا ضرار أيضا كمان. فله أنه أن يظل في الأرض ونلزم المعير أو المؤجر ألا يتعرض له، ولكن له كما قلنا أجرة المثل. من أيضا قلنا لو رجل باع لأحد، باع على مشتري سلعة تفسد كالفاكهة تحديدا مثلا، باع له فاكهة والفاكهة معلوم أنها تسارع في الفساد، يعني لو لم تؤخذ سريعا تسارع، فالرجل تأخر المشتري عليه، قال أنا اشتريت أذهب ليأتي بالمال أدفعه أو سأرسله مع ولدي وتعطيه الفاكهة، والرجل انتظر إلى آخر الليل وما أتاه المشتري، ستفسد الفاكهة، فمر عليه في آخر الليل من أراد أن يشتريه. العقد قد تم لأنه قد حصل الإجابة والقبول، وإن لم يتم الدفع لكن العقد تم. هنا للبائع نقول لو لك فسخ هذا العقد بأنك تفسخ هذا العقد وتبيع السلعة إلى غيره، لأنها يحدث الضرر بفساد هذا الشيء، وأنت لن تستطيع أن تحصل المال من المشتري أنه سيأتي يجد السلعة فاسدة، فكيف سيدفع لك؟ يعني ليس من ذنبك، لكن قلنا له حتى لا يزاد الضرر ولا تعلم المشتري سيأتي أم لا، قد غاب عنك ولم ينقد لك الثمن، لك فسخ هذا البيع الذي تم وأن تبيعه للغير، وإن بعته أكثر أو أقل لكن لا ترجع للمشتري بشيء حتى لو بعته أقل. ما الذي جعلنا نفسخ البيع من أنه قد تم؟ الضرر الذي قد يصيب البائع بفساد هذا الشيء ولن يحصل الثمن من المشتري ولن يستطيع أن يستفيد به. البعض يعني أخذ من القضايا المعاصرة في أن يعني يجوز، طبعا في قضايا اللي هي قضايا اللي فيها تحتاج إلى الشهود الأربعة لفعل الفاحشة وغير ذلك تحتاج إلى شهود، فالبعض يقول بأن ممكن في هذه القاعدة يعني يتم، أو الذين يأتون مثلا يفسدون في الأرض مثلا في أو الفساد من ناحية المشاريع وغير ذلك، قال قد يصعب مثلا الإثبات لكن يغلب على غلبة الظن عند القاضي أو عند ولي الأمر بالاشتهار بهذه الفعل الفاحشة أو الفساد، فقالوا يمكن أن يحبس يعني حتى لو لم تثبت عليه دفعا للشر، يعني كأنه رجل من أهل الشر ويصعب إثبات ما يفعله، فجوز عند البعض أن يحبس حتى يستطاع الإثبات، أو على الأقل يحبس لدرء مفسدته حتى لا يملأ الأرض فسادا، وهذه يعني تحتاج لضبط، تحتاج ضبط يعني، ويحتاج إلى من كان إماما عادل وقضاء عادل بأنه حتى لا يختلط الأمور، بأن من فعلا وجد بأنه قد اشتهر بفعل شيء أو اشتهرت مرأة بفعل شيء والصعب يثبت فتحبس أو يحبس لدرء المفاسد. أيضا من هذه القاعدة طلب المرأة للطلاق بدون حق فتصيب الزوج بضرر، هذا أيضا قلنا بأنه من أمثلة هذه القاعدة، لأن أيضا طلب المرأة بدون حق تصيب الزوج بضرر، ضرر قد تكلف الزوج تكلف وأتى بنفقات زواج، وأيضا ضرر مادي وضرر معنوي بأنه قد يعني طيب نتوقف لصلاة المغرب ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله حتى تستطيع إدراك الصلاة. ما زلنا في قاعدة الضرر يزال، وكنا نتكلم عن التطبيقات الخاصة بالقاعدة، بس أريد أطمئن الصوت واضح لكم، لو أحد يطمئني الصوت واضح. القاعدة وقلنا منها أيضا طلب المرأة قلنا الطلاق بدون حق فتصيب الزوج بالضرر، وقد جاءت السنة بذلك أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أو لا تطلب المرأة الطلاق إلا في بأس، نعم في معنى الحديث، و إن لم يكن هذا هناك بأس لها في طلب الطلاق فلا يجوز لها ذلك. وأيضا منها طلب بالمرأة طلاق الأخت أختها، لو رجل تزوج عليها فبعد أن علمت فطلبت زواج تطلب من الزوجة أن يطلقها، فقد جاءت السنة بالنهي عن ذلك، لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها أو لتأخذ ما في صحفتها. فهنا هذا أيضا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، يعني إن كان هي أصابها مثلا قلنا بضرر من شيء من الزواج، لكن لا يكون ضرارا فأنها تطلب من الزوجة أن يطلق الضرة حتى تستأسد هي بنفقة المال الذي عندها وغير ذلك. فهذا أيضا من الصور التي جاء القاعدة لتدفع هذا الضرر، ولا يحق لها أن تضر أختها بذلك. من ذلك أيضا الضرر يزال أن رجل مثلا عنده شجر أو شجر، واحد عنده شجرة في الحديقة، والشجرة فيها شوية تمر، كل شوية يطلع الشجرة النخلة عشان يأخذ التمر، وكلما يطلع النخلة ينظر إلى عورات الجار فيتسلق ليقطف الثمار يكشف عورات الجار، فنقول له هذا ضرر، تصيب الجار أنت بضرر الآن، الضرر يزال. نقول له لا تخرج أو لا تتسلق الشجرة حتى إلا أن تستأذن من الجار أنه يغلق نوافذه أو تخبره بوقت معين سترتفع فيه، لأنك كلما تطلع إلى النخلة أو الشجر الذي هو ولتقطف الثمار فتنظر إلى عورات الجار هذا فيه ضرر، نقول له الضرر أيضا يزال، عليك أن لا ألا تفعل. منها أيضا رجل عنده بيته أراد أن يفتح المكان جيران بينه وبين الجار حائط، فأراد أن يفتح نافذة، فالنافذة ستطل على محارم الجار، فالرجل يقول هذا ملكي أنا أفتح فيه ما أريد، يعني تمنعوني من الملك؟ نقول له نعم لا نمنعك بس بحق، لا ضرر ولا ضرار، أنك إذا فتحت هذه النافذة ستضر بالجار لك ستطلع عليه، وهذا المكان متفق عليه مثلا أن هنا هذا جدار حتى لا أحد ينظر إلى الآخر، إن فتحت أنت الآن فأنت ستنظر إليه مثلا. فنقول هنا أو يقول أنا أريد أفتح، أريد الهواء، أريد الشمس تدخل لي، نقول له نعم ولكن لا ضرر ولا ضرار أيضا. كل هذه صور حقيقة في تطبيق هذه القاعدة المهمة، الضرر يزال التي أصلها كما قلنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومن الأدلة الأخرى. ندخل في قاعدة فرعية أخرى، ما أدري نأخذ الضرارات تبيح المحظورات، إيش رأيكم؟ ولا ندخل في العمدة، الأمر لكم، نأخذ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وندخل فيها، أم نكتفي بذلك في القواعد وندخل في العمدة؟ نكتفي بهذا القدر في العمدة في القاعدة، نقف عند قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. قال المصنف رحمة الله عليه الأولى، قال بعد أن قال ويتعلق بهذه القاعدة قواعد، قال الأولى الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة مهمة جدا. قال ثم قال بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات. هذا القيد انتبهوا له، لأن هذا القيد أصالة أول من وضعه الشافعية، يعني الشافعية الذين وضعوا هذا القيد ستجدونه عند الشافعية غالبا في كتب الشافعية وقواعد الشافعية، ثم أخذ بعد ذلك عند المعاصرين أيضا. قال الضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصان المحظور عن الضرورة، وسنبين إيش هذا الشرط ولماذا أتى به أصحاب المذهب وغيره، ومن ثم جاز أكل الميت عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر ودفع الصائب ولو أدى إلى قتله، ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا الحيوان الذين يقاتلون عليه، ويجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل أو لغير قبلة أو في أرض أو ثوب مقصوبين، ويجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم. ثم فسر المؤلف، أنا أقول أقرأ كلامه، قال وقولنا بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات، ليش جعلوا هذا الشرط؟ قالوا ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإن لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه كما تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها. وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش، فإن مفسدة هتك عرض حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه. هذا كده قرأنا نحن فقط الآن كلام المصنف. قال الضرورات تبيح المحظورات. نشرح هذه قاعدة من قاعدة مهمة جدا، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي جاءت حقيقة من يعني من سماحة الشريعة الغراء، رفعت الأصار والأغلال عن هذه الأمة فجاءت لترفع الحرج، فجاءت بهذه القاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فالضرر كما قلنا الضرورة هي مشتقة من الضرر، لا من الضر، لا من الضرر، يعني الحاجة الشديدة أو التضييق. طب إيش معنى القاعدة في الاصطلاح؟ إيش معنى الضرورات تبيح المحظورات؟ هي أنه العذر هي العذر المبيح للممنوع، العذر المبيح للممنوع، أو العذر الذي يسببه إجراء الممنوع، الذي بسببه العذر الذي بسببه إجراء الممنوع، أو بسببه يفعل الممنوع، أو بسببه يجوز فعل الممنوع، كل هذه متصح. يبقى المحظور هو الممنوع، جاء الشرع بمنعه وتحريمه، فهنا الضرورة تجيز فعل المحرم. يبقى نقول إن الضرورات تبيح المحظورات، أي العذر المبيح لإجراء الممنوع شرعا، العذر المبيح لإجراء الممنوع شرعا. طب ما هي الضرورة؟ لا حد، لابد. الضرورة يبلغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، يعني يتلف عضو، يفقد حاسة، لأنه مش لابد، لا يلزم أن احنا نشترط حتى يموت الرجل أو يهلك بالكلية، لكن هو إيش الضرورة هنا؟ ما هو ضابط الضرورة؟ الحد، بلوغ الحد إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه. طيب لماذا المؤلف هو بيّن في شرحه وضعوا شرط، قال بشرط نقصان المحظور عن الضرورة. يعني إيش هذا؟ يعني يكون المحظور أقل رتبة في الشرع من الضرورة التي عندي، لذلك أنا أستبيح المحرم بفعل الضرورة، لأن الضرورة عندي منقوصة عن الدرجة أدنى من المحظور، درجة أدنى من الضرورة. هو الذي جعله قبل أن نبين هذا، لنبينه المؤلف في هذا الشرط وضعه. ليش نبين الأول الدليل على هذه القاعدة؟ هو ما ذكر المؤلف حقيقة، يعني ما بين الدليل على هذه القاعدة، والدليل جاء من قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، ومنها قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، استثناء حرم، لكن إذا اضطررتم إباحة، تخصيص، الاستثناء بالتخصيص، عند الضرورة يخالف الحكم التحريم هذا. وأيضا من قوله تعالى كما قلنا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا ضابط مهم سنتكلم عنه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن السنة يستدل لهذه القاعدة أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال ابن عباس كي لا في رواية لا يحرج أو لا يحرج، هو هنا لا يحرج أمته، فرفع الحجر حرج على الأمة بالجمع هذا. وقد بينا التفصيل في مسألة هذا الحديث والجمع في أماكن أخرى من قبل، لكن هذا يستدل به على القاعدة، وهذه كلها أدلة للقاعدة على أن الضرورة تجيز فعل المحرم، وأن الضرورة عذر يبيح للمرء فعل المحرم. طيب لماذا قالوا النقصان شرط المحظور على المضرورات؟ وإن كان بيانه أسفل، خلينا نأخذ بترتيب المتن، إن كان الأولى الحري إن إحنا أحرى إن إحنا نقول هذا الشرط وبيانه. قال الذين جعلوا في المؤلف يقول ذلك أنهم قالوا لابد أن تكون الضرورة أعلى من المحظور، إذا نقصت عن المحظور فلا يباح المحظور. يعني لو كان المحظور أعلى، ومثلوا إيش؟ لو كان الميت نبي من الأنبياء والرجل في مهلكة ولو يريد أن يأكل مضطر يأكل من الميت، وجد ما وجد إلا جسد إنسان ميت فكان نبيا، قالوا لا يأكل من جسد النبي الميت حتى لو كان ذلك يعني ينقذه من الهلاك. ليش؟ قالوا لأن النبي حيا أو ميتا أعلى حرمة، له حرمة، فما يؤكل أبدا. فهنا قالوا إذن يعني وضعوا الشرط هذا حتى تخرج هذا المثال، كما قال المؤلف في مقرانا، قال وبقولنا بشرط نقصان المحظور عن الضرورة، لأن المحظور يكون أقل رتبة من الضرورة، ليخرج ما لو كان الميت نبيا. لو كان الميت نبي فلا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. النبي حيا أو ميتا حرمته في الشرع أعلى، فهنا لما كانت المحظور أعلى من الضرورة وهو أن يأكل المضطر الشخص العادي حتى حافظ على نفسه منع. وهذا السبب في أولا في وضع هذا القيد، لكن هو اضطرد بعد ذلك. يعني إيش اضطرد؟ يأتي الشرع فننظر إن كان الضرورة أعلى من المحظور نستبيح فعل المحرم عند الضرورة، أما إن كانت الضرورة ليست بأعلى يمنع، وسنبين الاستثناءات هذه أو هذا النقد لما قاله المؤلف. طيب هو ذكر الآن تطبيقات نأخذ منها مما قاله أولا، ثم نزيد كما نفعل في تطبيقات جديدة أخرى. قال ومن ثم جاز أكل الميت عند المخمصة، رجل هذه ضرورة طبعا لا يجد في مكان سيهلك ولا يجد شيء يأكله إلا ميتة، فقال هنا جاز أكل الميت عند المخمصة وإساغة اللقبة بالخمر، وقفت اللقبة في حلق الرجل أو في جوفه ما يستطيع أن يبلع سيهلك يختنق، فقالوا ما وجد إلا شو كوب من الخمر بجانبه، قالوا يأخذ الخمر ويشربه ثم بعد ذلك يعني لينقذ نفسه، وهذه ضرورة مع أن شرب الخمر محرم بالاتفاق بالإجماع. طيب قالوا ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله، رجل الآن يدخل عليك ليأخذ مالك أو يعترضك يريد أن يأخذ عرضك أو غير ذلك، لك أن تدفعه، فإن لم يندفع واضطررت إلى قتله فليس عليك شيء، لأنك الآن الضرورة تبيح المحظور. ما هو المحظور؟ قتل النفس، هو ما أتى ويدخل عليك صائل، لكن إن لم تستطع أن تدفعه إلا بقتله فليس عليك شيء في ذلك. منها أيضا قال ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه. الآن قتال الكفار، أنت حتى تقاتل الكفار لإله كلمة لا إله إلا الله، الأصل أنك تقاتلهم، بل تقاتل الرجال ولا تقاتل النساء ولا الصبية ولا الشيوخ العجائز الذين لا يشتركون في الحرب ولا يكون لهم رأي في الحرب ولا مشورة، أو الذين يتعبدون في صوامعهم. كل هذا جاء من كما جاء في الأثر عن أبي بكر، نهى وهو يوصي قادته في القتال ألا يفعلون ذلك. لكن إن لم يكن عندك سبيل أنك تظفر بالكفار حتى تضطر أن تحرق شجرهم، تتلف بنيان لهم، تأخذ حيواناتهم الذين يقاتلون عليه فتقتلهم، إن هذه خارج ساحة القتال، لكن هم تترسوا بذلك مثلا أو لا تستطيع أن تصل إليهم إلا بذلك، قالوا هذه ضرورة تبيح المحذور. كان لو تترسوا مثلا بنساء وأطفال ولا تستطيع أن تصل إليهم إلا بذلك، فهنا هذه ضرورة، لأن الضرورة هنا أعظم من المحذور. إيش هو الأعظم؟ أنك هؤلاء من الكفر والإيمان، أو الإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وقتال الكفار أعلى من حتى المحظور، وهو استباحة الأموال لهم أو البنائات أو الحيوانات، لأنها الضرورة هنا أعظم من المحظور. فهنا لا شك لا إشكال في أنك تستبيح هذا المحظور لفعل هذه الضرورة وهو قتال الكفار. أيضا قال وكذا ويجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مقصوبين. يعني إيش هذه؟ يعني يريد أن يقول بأن الميت إذا دفن ثم علم بأنه لم يغسل أو دفن لغير القبلة أو وضع في أرض مخصوبة أو كفن في كفن مخصوب ليس ملكا ليس من تركة الميت أو حتى إحسانا من الورثة وغير ذلك، نقول المهم من ثوب المخصوب. فقالوا ينبش الميت ويخرج ويغسل ويعد للقبلة وينقل من الأرض، هذه معناها ضرورة، هذا في محظور، في محظور بنبش القبور وإخراج الميت، حرمة الميت حي كحرمة ميت، حرمة الميت كحرمته حي، أو كسر عظم الميت ككسر حي، والميت له حرمة. ومع ذلك الضرورة هنا بأنه دفن بغير غسل أو لغير القبلة أو في أرض مخصوبة أو ثوب مخصوب أن يخرج ينبش ويعدل ذلك. إذا ما زلنا في تطبيقات القاعدة التي ذكرها المصنف، الضرورات تبيح المحظورات، وقرأنا ما قاله من مسألة نبش الميت إذا دفن بغير غسل أو لغير قبلة أو في أرض مقصوبة أو ثوب مقصوب. ومنها أيضا قال ويجوز غصب الخيط بخياط الجرح حيوان محترم. يعني حيوان الآن قد جرح، حيوان محترم جرح، تحتاج أن تخيط له الجرح، وما وجدت جرح خيط إلا أن تأخذه من أحد غصبا، ما امتنع أن يعطيك هذا، فيقولون يجوز أن تقصبه منه، تأخذ قهرا هذا الخيط لتخيط به الحيوان المحترم، لأن هنا الضرورة ستبيح المحظور، الضرورة هنا تبيح المحظور، ولكن عليك الضمان، سيكون عليه الضمان لهذا الخيط الذي قد غصبه ويرده إليه بقيمته أو يعطيه مثله. طيب الآن نكمل تطبيقات الخارجية عن القاعدة بعدما قرأنا ما قال المصنف في الضرورات تبيح المحظورات. الصوت واضح الآن عندكم؟ طيب التطبيقات في هذه القاعدة، احنا انتهينا من قراءة المتن فيها الذي قرأناه إلى أن يجوز غصب الخيط لخياط الجرح حيوان المحترم. من ذلك أيضا تطبيقات أخرى فيها الضرورات تبيح المحظورات، جواز إتلاف مال للغير إذا أكره عليه بملجئ. يعني الآن رجل أخذ أحد وألقاه على شيء فأتلفه، هذا محظور، لكن الضرورة هنا جوزت ذلك لأنه مكره عليه ملجأ، لكن عليه أن سيضمن ذلك، أو الحق أنه هو سيضمن لأنه أتلف ثم يعود على من أكرهه على ذلك بما ضمن به. من أيضا جواز أخذ الدائن، لو رجل عنده دين، له دين عند أحد وهذا المدين ممتنع عن الأداء، ممتنع عنده مال، كما قال مثلا مطل الغني ظلم وعنده مال لكن يمتنع عن ممتنع عن أداء. فقالوا يجوز أخذ الدائن مال المدين الممتنع عن الأداء إذا غفر به، يعني خاصة لو كان عينه راجل خد منه سيارة مش هادي يدفع تمنه، اشترى خد منه موبايل مش هادي يديره تمنه. لو ظفر الدائن بهذه العين مالي الذي أخذه منه المدين له أن يأخذه. وفي خلاف لو كان من غير العين، يعني ما هو لا مجد الموبايل لا سيارة تانية ولا مش نفس السيارة أو موبايل آخر يأخذ لا يأخذ، في بعض هنا في خلاف، لكن خلينا نأخذ المتفق عليه بأن للدائن أن يأخذ مال الدين الذي له عند المدين الممتنع. منها أيضا الضرورات تبيح المحظورات من كشف الطبيب لعورات الأشخاص إذا توقفت عليهم، يعني إذا كان لابد من المداواة ولا يستطيع أن يداوي إلا بكشف العورة فالضرورة هنا تبيح المحظور، وهنا تكون الضرورة تقدر بقدرها. طيب عندنا في المذهب طبعا يجعلون التداوي بالنجاسات، وأنا قلت من ذلك أيضا للمضطر، وعن الراجح عدم جواز ذلك، لكن قالوا الضرورة قد تبيح المحظور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم، وهذا هو الصحيح، لكن هم بعضهم يجعلونها، لأن احنا عندنا المذهب يرون حديث الإبل كما قلنا العرانيين أن هذه كان للضرورة فيقيسون عليها. أما من يرى بأن الإبل يؤكل ما يؤكل لحمه يطهر روث وبوله فلا إشكال عنده في ذلك. أيضا منها جواز دخول الأملاك أو المنازل بغير إذن الأصحاب في حالة الضرورة، يعني مثلا الآن رجل، ودي تحدث كثيرا ممكن، يعني مش موجود في البيت وقدر الله أن في نار في البيت الآن والجار أمامه والنار تشتعل في البيت، وطبعا هناك يحرم انتهاك الحرمات وأن تدخل بيوت الناس، لكن النار ستأكل البيت ويمكن تأكل العمارة وتأكل المكان كله. فهنا قالوا الضرورة تبيح المحظور، الضرورة أعلى بكثير من المحظور، وهلاك يمكن بيت الرجل نفسه وبيوت الأخرى فيدخل ويقتحم البيت أو مثلا حتى يتم إنقاذ المكان. منها أيضا أحيانا بتحدث كثير مسألة غرق البيوت بالمياه وغير ذلك، قد يؤدي ذلك إلى فساد لو المياه موجودة أوقات كبيرة والرجل مسافر والمياه مثلا قد تضر بالمبنى، فقد يكون هذه ضرورة أن يدخل ليصلح هذا الشيء أيضا. والبعض يعني أخذها على مسألة أيضا متابعة المفسدين واللصوص والقتلة إذا تترسوا بمكان فيجوز اقتحام المكان إن كان ملكية خاصة على أنهم يستطيعون أن حتى يتم يعني الفوز بهؤلاء أصحاب يعني المفسدين في الأرض وغير ذلك، كان طبعا المسألة تحتاج إلى ضبط. منها أيضا بعضهم قائد يعني من الطرق المعاصرة التطبيقات المعاصرة مسألة وسائل منع الحمل التي تستخدم لتنظيم الناس لو غير ذلك، فجوزوا ذلك على أن الأصل أن الأصل الشرعي بالذرية والنسل والإنجاب وغير ذلك هذا الجواز، وأن المنع هذا قد يكون من باب قوله تعالى والمؤودة إذا سئلت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل هو الوأد، سموه الوأد الخفي، إنه منع الذرية من الأصل هو تكثير النسل وتكثير المسلمين. فقالوا إذن هنا قد للضرورة يباح هذا المحظور بأخذ الوسائل من أجل المحافظة مثلا على حياة الأم أو صحة الأم أو غير ذلك من الأمور التي قد يعني يحتاج إلى ذلك، جعلوه أيضا من الضرورة التي تبيح المحظور. منها أيضا المحرم إذا كان محرما فيحرم عليه الصيد، لكن إذا صال عليه حيوان ده هجم عليه فإن لم يكن يستطيع دفعه إلا بقتله فله ذلك، له ذلك. من أيضا إذا اضطر الناس لشراء نوع من الطعام، يعني الناس يحتاجون إلى قوت وامتنع التجار عن بيع هذا القوت عندهم، امتنعوا عن بيع هذا ويحتاج إليه الناس طعام شراب سلاح وغير ذلك، جاز لولي الامر او الحاكم السلطان ان يجبر الناس على البيع، مع ان الاصل بان الانسان ملكنا يملك حاجته ولا احد يجبره على البيع، لكن هنا كانت الضروره تبيح المحظور حاجه الناس الى الطعام او الى غير ذلك، انه ان وامتناع التجار عن ذلك، فولي الامر ان يجبرهم على ان يبيعوا للناس. طيب، هنا المصنف لما ذكر قال وقولنا بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات، بيناها في شرح القاعدة من الأول، بأن قال ليخرج ما لو كان للميت نبيا فلا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من موجة المضطر. يبقى هنا يريد أن يقول هذا ضابط، هنضع ضابط للقاعدة الآن. ضابط الأول القيد أن المحظور يكون أقل من الضرورة، الضرورة رتبتها أعلى من المحظور، ومثلنا بأن إذا كان الميت نبي فلا يؤكل منه حتى لو كان سيموت المضطر. ثم قال أيضا ولو أكره على القتل أو الزنا، راجل أكره أن يقتل أحد أو يزني بامرأة أكره فلا يباح، فلا يباح واحد منهما بالإكراه كما تقدم لما فيه من المفسدة التي تقابل حفظ موجة المكره أو تزيد عليه، لأن هنا قلنا المحظور ليس محظور ليس أنقص من الضرورة بل أعلى، فلا يجوز قتل أحد إكراها ولا الزنا بأحد إكراها. إذن هذا ضابط تنقص الضرورة عن المحظور. إذا نقصت المحظور لا يباح المحظور، وهي ما زال ينقطع على إشماله. إذا نقصت عن المحظور لا، لذلك قالوا من ذلك الأمر بالقتل والزنا إكراها لا يجوز. منها أيضا إذا دفن الميت لكن بلا كفن، انتبهوا، إحنا قلنا إذا دفن الميت بلا تغسيل أو غير القبلة أو في أرض مقصوبة أو في كفن مقصوب ينبش. قالوا لا، طب لو دفن الميت بلا كفن، يعني لم يكفن، وضع هكذا، قالوا هنا الضرورة المحظور أعلى، لأن نفش القبور بلا شك أعظم وحرمته أعظم، لكن في الأول قلنا لأنه ما عندنا بديل، لابد يكون استقبال قبلة، لابد. هنا عندنا قلنا إذا كان الميت دفن بلا كفن هذا مستثنى. ليش مستثنى؟ على القيد الذي قاله بأن الضرورة ليست بأعلى من المحظور هنا. ليش؟ لأن بخلاف الأولى، الأولى قلنا لو دفن بلا تغسيل وغير القبلة وكان أيضا في أرض مخصوبة أو ثوب مخصوب لا ينبش ويعدل. طب هنا ليش قلنا إذا دفن بغير تكفين لا ينبش؟ لأن عندنا بديل. إيش البديل؟ البديل التراب، التراب هو البديل. قالوا لأن التراب يعتبر ينزل منزلة الكفن، فالتراب ينزل منزلة الكفن، فهنا لا ينبش، قالوا لا ينبش. يبقى هذه الثلاث أمثلة التي ذكرها المصنف التي فيها المحظور أعلى من الضرورة، إن لو كان الميت نبيا فلا يحل أكله للمضطر حرمته أعظم، لو دفن الميت بلا كفن لا ينبش. ليش؟ لأن هتك حرمته أشد من تركه بلا كفن. طب إيش اللي تركه بلا كفن؟ إحنا عندنا التراب، قالوا التراب مكان الكفن، يبقى الستر جاء بالتراب، فهنا لا يهتك حرمته. أيضا لو أكره شخص على القتل أو الزنا لا يباح أيضا. يبقى كأن هذا يستنبط منها إيش؟ هذه المسألة اللي هي المستثنيات، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب الأخف. يبقى كأن المقصود هنا يعني ما زال الصوت منقطع. طيب الآن أنا أريد بس أبين أشياء مهمة في القاعدة، هذه جديدة، ضوابط لتطبيق هذه القاعدة. يعني قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لابد ان نضع حطينا قيد اللي قاله المؤلف بان تكون الضروره اعلى من المحظور. اذا كان المحظور اعلى من الضروره لن يستباح المحظور. طيب في ضوابط. اولا ان تكون الضروره متحققه لا متوهمه، هذه مهمه جدا اضبطوها، ان تكون الضروره متحققه لا متوهمه، يعني رجل سيموت ان لم ياكل، ان لم يعالجه الطبيب قد يتلف عضو، ما في سبيل الا كشف هذا الجزء من العوره حتى يتم العلاج. ضروره متحققه لا متوهمه، يبقى الضروره المتوهمه لا يؤخذ بها، هذا ضابط مهم. ضابط ثاني الا يكون هناك بديل شرعي الا باستباحه المحظور. يعني لو عندنا وسائل اخرى شرعيه، بدائل اخرى، وجب ان احنا نسلك هذه البدائل ولا نستبيح المحظور. فان وجدت الوسائل الحلال لا يجوز العمل لا يجوز اخذ المحظور او العمل به. مثلا رجل عنده مشكلات في الكلى، قيل له لابد من غسل الكلى او في دواء للكلى، قال له اشرب خمر، الخمر دواء تغسل لك الكلى. نقول اولا عندنا مانع من الشرع، نقول هو محرم شرب الخمر، وكمان محرم التداوي بالمحرم اصاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله تداوى محرم. لكن عندنا وسائل اخرى غير الخمر للكلى؟ نعم عندنا وسائل شرعيه. اذا لا يحل انك تستخدم هنا هذه الوسيله، لانك عندك بدائل، عندك بدائل. طيب ما الدلاله على هذه الضوابط؟ من اين جاءت باهل العلم؟ استدلوا عليها من قول اي ضابط؟ احنا عندنا الان الضابط الاول اللي قلناه ان تكون الضروره متحققه، وهذه مهمه جدا سواء بينك، خاصه في من يسال عن من يعمل في الربا وغير ذلك ولا يجد عمل اخر سأبينه. والضابط الثاني الا يكون هناك حل شرعي او بديل شرعي حتى تستبيح هذا المحظور. استدلوا اهل علماؤنا على ذلك من قول الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وناس أسلموا في زمن أسلم لكن بقوا في أرض الكفر، بقوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فلما جاءت الملائكة تقبض الأرواح عنفتهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. رد عليهم قوله تعالى قال ولم تكن الملائكة، تقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل عنهم أولا ظالمي أنفسهم، ليش هم ظالمي أنفسهم؟ مع أنهم أسلموا لكن لم يهاجروا، أرادوا أن يستشكلوا كنا مستضعفين في الأرض. فالمحظور أنك تبقى في بلاد، محظور عندك أنك تبقى في بلاد الكفر، هذا محظور. لذلك نقول الأصل أن يجلس المرء في بلاد الكفر. طيب الضرورة ألجأتهم، قالوا كنا مستضعفين، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا الضرورة ألجأتنا إلى البقاء في بلاد الكفر لأنهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لكن هذه الضرورة ليست متحققة بل هي متوهمة. ليش متوهمة؟ لأن الله رد عليهم قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ما الذي منعكم من الهجرة؟ أرض الله واسعة اخرجوا منها. يبقى الضرورة التي تحججوا بها ضرورة متوهمة. ليش متوهمة ليست متحققة؟ لوجود وسيلة أخرى مباحة، وأنك تضرب في الأرض وتخرج منها ولا تجلس في بلاد يعلو فيها الكفر، تفر بدينك. لذلك قال الله عز وجل عليهم إيش؟ ظالمي أنفسي، ثم بين النهاية فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا هنا استدل أهل العلم بأن الضرورة التي تلجأك للفعل المحرم لابد تكون ضرورة متحققة وليست ضرورة إيش؟ متوهمة. أيضا منها ايضا المنافقون يعني دائما يخذلون المسلمين ولا يستطيعون نصرة الدين، بل هم يريدون عدم علو الدين. فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يخرجوا معهم في الغزوة، قالوا ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قالوا نساء الروم صفر ولا نستطيع، وجميلات لا نستطيع أن نصبر عليهم، سنفتن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرادوا أن يعتذروا بالقتال معهم، قالوا ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أرادوا أن يتخلفوا عن الجهاد، والتخلف عن الجهاد محظور محرم، لكن يريدون أن يقولوا إيش؟ نخاف على ديننا، سنفتن إذا قابلنا الروم في مؤتة. كانت هذه لما أراد النبي يخرج لمؤتة وكان سيقابل بني الأصفر الروم، فقالوا نخشى على أنفسنا من نساء الروم، سنفتن في ديننا. قال إيش الله عز وجل عليهم؟ هذه ضرورة. هم أرادوا أن يقولوا أن هذه ضرورة، لأن يعلمون التخلف عن الجهاد محرم، فأرادوا أن يستأذنوا رسالة. فقال الله عز وجل لهم ألا في الفتنة سقطوا، يعني هم هذه ضرورة متوهمة ليست متحققة. حتى الله عز وجل بيّن لهم أن هذه ليست بضرورة متحققة، بل هي متوهمة، لأن أرادوا أن يتخلفوا عن الجهاد. فقال ألا في الفتنة سقطوا، بل أراد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فبين أن هذه ضرورة أيضا متوهمة وليست ضرورة متحققة. مثال بقى، أنا أردت أن أبين من أين أتينا بهذا الضابط، أن تكون الضرورة متحققة وليست متوهمة، أيضا أن تكون ليس هناك بديل شرعي كما جاء في هجرة المستضعفين. فنقول منها أيضا بقى في الصور المعاصرة إيش؟ الرجل يعمل في بنك ربوي أو يعمل في فندق يقدم الخمر، ثم يأتي لك يسأل، يقول لك أن نقول له نعم عملك محرم، لا يجوز لك أن تعمل في هذا المكان. فيقول لا أملك عمل وعندي عائلة وعندي أولاد ومصاريف، وليست هذه بضرورة تبيح المحظور. وأيضا كثير من الآن كل واحد عنده مال يقول له أنا امرأة كبيرة في السن وأنا رجل كبير وأنا شاب وعندي مبلغ وما أستطيع أضعه في البنك ويأتيني بعائد أقتات منه وأدفع منه، أليست بضرورة؟ ورجل ما عندي عمل غير البنك الربا، والآن إن انقطع العمل سأهلك. نقول له هل هذه ضرورة متحققة أم ضرورة متوهمة حتى تستبيح المحظور وهو العمل في البنوك او اخذ الربا من الـ من الـ من الـ من البنوك او تقديم الخمور وغير ذلك؟ لا شك الربا محرم والخمر محرم وتقديم الخمر محرم واللعن فيه واضح والعمل في اماكن الربا محرمه. هذه ضروره متوهمه ليست متحققه. لماذا؟ لان ابواب الرزق ليست لك، ابواب الرزق من عند الله عز وجل، قد ضمنها الله عز وجل لك، قد كفلها الله عز وجل لك. قال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالآن أنت تضمن الرزق، ليست أنت، قد ضمن الله عز وجل الرزق لك مثل الأجل، مثل الموت، يأتيك الرزق كما يأتيك الأجل، لا تعلم من أين يأتيك ومتى لا يأتيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فكما الموت يطلبك الرزق يطلبك. يبقى أنت الآن إيش؟ ما يأتيك أحد ويقول لك معلش خليك في المكان ده لغاية ما تلاقي شغل تاني، معلش أنت خليك لغاية ما تلاقي تاجر تاني تديله أموالك حط الفلوس في الودائع. نقول لا، هذه ليست ضرورة متحققة بل متوهمة، لست أنت الذي ترزق نفسك، أنت عليك أنك تتقي الله عز وجل ولا تبحث عن الحلال، وأنت لست الذي ترزق نفسك بل الله عز وجل يرزقك. إذن هذه إيش؟ ضرورة متوهمة. من أيضا الذين يذهبون ويستحلون بعض الـ يقول لك إيش، الأخ البنت عندها مرض نفسي أو الولد عنده مرض نفسي، فالحل الدكتور قال له لابد يسمع موسيقى هادية، ولما يحس بنوع من الاضطراب يروح يرقص له شويه مثلا، ولا يروح يفعل له شيء. فنقول هذا، ولا تخرج كما يقال. وسمعت بوزن من بعض الطبيبات تقول للمنتقبات وغير ذلك انت مشكلتك انك لا تتعرضي للشمس، فانت لابد تخلعي اللي انت لابساه ده كله وتنزلي تقعدي في الشمس ساعه ساعتين كل يوم كده اهوت، تكتشفي عن جسدك وشعرك وكل شيء حتى يعني تعالجي من نقص اليود ومن نقص مش عارف ايش وايش وايش. نقول هذا كله باطل، ليست بضروره حتى تفعل ذلك المراه، فلا احد يعالج بما بمحرم، ولا احد يستحل الموسيقى ليظن ان هذا علاج له ولا علاج نفسي ولا علاج غير نفسي. اصاله عندنا من الشرع بدائل، عندنا الرقيه، عند القران، عندنا الذكر تطمئن به القلوب، يرتاح به ترتاح به النفوس، فهذه ايضا البدائل الشرعيه موجوده. اذا ضوابط القاعده كما بينا ان تكون الضروره متحققه ليست متوهمه، الا يكون هناك بديل شرعي لذلك. وقد قيد علماؤنا قبلها في كما بينا في المؤلف بان تكون الضروره اعلى من المحظور حتى تستباح الضروره على المحظور. هذه اخر الكلام في هذه القاعده، قاعده الضرورات تبيح المحظورات. نقف عند القاعده الثانيه، ما ابيح للضروره يقدر بقدرها، وعلى الاقل ناخذ بس ناخذ حديث او حديث او اكثر كما لو استطعنا في عمده الاحكام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.